بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 53، الرسالة 43، اعتقاد أحمد بن عمر بن سريج القاضي الشافعي، المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله. وفيها إثبات صفات الله تعالى والنهي عن تحريفها. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي، كنيته أبو العباس، شهرته ابن سريج، مولده سنة 40 و200، وتوفي سنة 306 للهجرة رحمه الله. الثناء عليه: قال ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش إمام الشافعية في وقته، وقال الذهبي الإمام شيخ الإسلام فقيه العراقين، ولحق أصحاب سفيان بن عيينة ووكيع، وتفقه بأبي القاسم عثمان بن بشار الأنماطي الشافعي صاحب المزني، وبه انتشر مذهب الشافعي ببغداد، ولي القضاء بشيراز، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي. مصادر الترجمة: السير الجزء 12 273. مجمل العقيدة: اشتملت هذه العقيدة على تقرير باب من أبواب الاعتقاد، وهو بيان معتقد السلف الصالح في صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، مع ذكر جملة من صفات الله تعالى الواردة في كثير من النصوص. وقد حذر فيها ابن سريج رحمه الله من الخوض في الصفات بمجرد العقول والأوهام أو بتأويلها عن حقيقتها وصرفها عن ظاهرها التي أرادها الله تعالى منها، وحذر من طريق المتكلمين الذين سلكوا في صفات الله تعالى مسلك أهل التعطيل والتحريف كالجهبية والأشاعرة والمجسمة وغيرهم من طوائف أهل البدع والإلحاد. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من 1. نسخة خطية من مكتبة علي باشا بتركيا، ومنها صورة في الجامعة الإسلامية، وهي عبارة عن 4 ورقات وقد جعلتها الأصل. 2. من كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، فقد ساقها بتمامها، وقد اعتمدت على نسخة خطية منه، ثم قابلتها بنشرة عالم الفوائد صفحة 252، فقد حققت على 5 نسخ خطية، وما كان منها من زيادات فقد جعلتها بين معكوفتين. مرفق بالكتاب المجلد 2 الصفحات 689 و690، صور المخطوط وصورته أيضا من اجتماع الجيوش. نص العقيدة: أخبرنا الشيخ الصالح أبو علي الحسن بن عمر بن أبي بكر زكريا قال: حدثنا الشيخ الإمام العالم محمد بن حسين بن القاسم الصوفي التكريتي بروايته عن الشريف الإمام النقيب فخر الشرف جمال الدين أبي جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز المكي أبي الوفاء، قال: أخبرنا الشيخ الإمام الفقيه أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رضي الله عنه قال: الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وعلى كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل. سألت أيدك الله تعالى بتوفيقه بيان ما صح لدي وتأدى حقيقته إلي من مذهب السلف وصالح الخلف في الصفات الواردة في الكتاب المنزل والسنة المنقولة بالطرق الصحيحة برواية الثقات الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل بوجيز من القول واختصار في الجواب، فاستخرت الله سبحانه وتعالى وأجبت عنه بجواب بعض أئمة الفقهاء، وهو أبو العباس